منكرا على الكفر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز أن نشكك في دخوله في الإسلام. وتعرفون حديث أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني الرجل يضرب بسيفه ويقاتل، لما نطق الشهادتين عصم النبي صلى الله عليه وسلم دمه وقال لي أسامة أفلا شققت عن قلبه، مع أن الظاهر أن هذا الرجل إنما قالها تعوذا فرارا من السيف كما قال أسامة، قال أفلا شققت عن قلبه. نحن نقول لهؤلاء أفلا شققتم عن قلوب الناس؟ سلفي متستر، يتستر لمن؟ يعني هذا معناته منافق، سلفي منافق، متستر هذا مصطلح جديد، منافق. من الذي يحكم على رجل بالنفاق؟ أمور خطيرة. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن بالخبر عن المنافقين في المدينة، وما كان أحد يجرؤ من الصحابة أن يقول لرجل أنت منافق مع وجود المنافقين بينه. والله لو كان هذا الزمن فينا ونزل القرآن فينا كل من خولف قال هذا المنافق الذي نزل فيه القرآن. يعني فتنة ابتلينا بها. السلفية هي دينك وديني، ولست بأولى بها مني، فأنا لا أتزلف لك. وقلت لبعض الأخوان هذه ليست شركة وليست مؤسسة وليست يعني مصلحة حتى نتزلف لفلان وفلان، لو ترك الناس كلهم السلفية ما تركناها لأحد، لأنها دينا الذي ندين الله به. وعندما نتكلم بها لا نتكلم بها مواربة ومداهنة لفلان وعلان. ولهذا لا يجوز لأهل السنة أن يطعن بعضهم في بعض ويغمز بعض الناس أن هذا ليس بسلفي، يفرق أهل السنة السلفية فلان وفلان ونحن أعرف بالسلفية من فلان، سلفيتنا أقوى من سلفية فلان. هذا تلاعب بدين الله. ويجب على أهل السنة أن يرجعوا إلى أصولهم وأن ينبذوا هذه الفتنة، ولو تكلم بها من تكلم، فلا تغتروا بالأسماء ولا تغتروا بالأشخاص. كما قال بعض السلف قال أما إني لو رأيته يطير في السماء أو يمشي على الماء ما صدقته. قال الشافعي أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يطير في السماء ما صدقته. يعني لو رأيت رجل يطير في السماء قال هذه كرامة لي تدل على صدقي، لا تصدق. لو رأيته يمشي على الماء. أما الآن مقياس السنة عند بعض الناس كثرة الأتباع، إذا رأوا رجل يلتف الناس حوله يقبلون رأسه قالوا هذا إمام المسلمين وهذا شيخ أهل السنة. الذين حول الخميني أكثر من الذين حول بعض من ينتسب للسنة، هل هذا دليل على استقامة الخميني ولا أهل البدع؟ أنتم الله عز وجل من عليكم بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف نطلب الهدى من غيره؟ وحفظ الله لكم السنة، فكيف يطلب الهدى من غير الكتاب والسنة؟ نقيس الرجال بالكتاب والسنة لا نغتر. أيضا انتشرت عند أهل السنة تزكية فلان وفلان، فلان زكى فلان وفلان زكى فلان. الله عز وجل يقول قد أفلح من زكاها، ما قال من زكاها الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اختلف العلماء في مرجع الضمير، قد أفلح من زكاها، من الذي زكاها؟ هو الله أم أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه؟ لكن ما في قول ثالث قد أفلح من زكاه الناس. وبعض الآن الطلبة بل حتى بعض من بلغ مرحلة من الشيوخ يحرص على تزكية فلان ويخاف أن تنتزع من هذه التزكية، وهذا من خوف السر. إذا كنت تعتقد أن الله عز وجل بيده النفع والضر، لما تخاف الناس؟ فلا تطلب التزكية من فلان، ولا تغتر بالتزكيات، ولا تفرح بها. كل ما جاءت تزكية جعلتها في موقعك، فلان زكاني، فلان مدحني. وأنا قلت والله لو سطرت 10 مجلدات في ثناء الناس على رجل، ما دخلت هذه المجلدات 10 في كفة حسناتي، وليس لها وزن عند الله. ولو سطر مثلها من الذم ما دخلت في كفة السيئات. الذي ينفعك ما هو تسبيحة واحدة تقول سبحان الله، هذه لها وزن عظيم في ميزانك. تتكلم بكلمة غيبة تغمز رجل من أهل السنة، هذه في كفة سيئاتك. يجب على أهل السنة أن يرجعوا إلى أصولهم ويتجاوزوا هذه الفتنة، ويكون لديهم من الشجاعة والقوة أن يصدعوا بالحق ولا يبالوا من خالفهم. لو بدعك الناس ووصفوك بالأوصاف، هذا لن يضرك عند الله، بل هذا زيادة في الأجر. كما قيل لعائشة رضي الله عنها لما تكلم بعض أهل البدع في أبي بكر وعمر، فحزن الناس وذكروا هذا لعائشة، قالت وما الذي يضيرهم في هذا، فإن أجرهم على الله، إن أحبهم الناس فهم مأجرون، وإن أبغضوهم وذمهم فهم مأجرون. نعم. ساعتين وجمع. قال حفظه الله تعالى: المبحث الثاني التعريف بعقيدة أهل السنة. أولا، تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، ضد الحل، ومعناه يدل على الشد، على الشد، على الشدة والوثوق والقوة والصلابة. وقال ابن فارس: أقعد العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد، على شدة وشدة، على شد وشدة، على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها. ومنه أقد اليمين إذا وكدها الحالف وأقسم على شيء غير غالط ولا ناس. قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان. ومنه العقود في البيع والإيجار والنكاح. سميت عقودا لأنها موثقة، ولذا أمر الله بالوفاء بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقيدة في الاصطلاح العام هي ما قام بالقلب واطمأنت إليه النفس من العلم الجازم، من غير أن يخالطه شك أو ريب. وهذا التعريف للعقيدة بمعناها العام سواء كانت عقيدة صحيحة كما يقال عقيدة أهل السنة، أو فاسدة كما يقال عقيدة الرافضة وعقيدة الجهمية. ومن هنا كانت الحاجة بتعريف عقيدة أهل السنة بتعريف يخصها دون غيرها من العقائد الباطلة، وهو ما سيتم بيانه في الفقرة التالية. ثانية، تعريف العقيدة في اللغة والاصطلاح. العقيدة في اللغة مأخوذ من العقد، وهذا يرجع إلى الشدة والصلابة والوثوق والقوة. ومن بالعقود لأنها موثقة. فإذا العقيدة في اللغة هو كل ما اشتد وصلب وقوي، وذلك لأن ما يكون في القلوب يكون قويا شديدا، وهذا بخلاف ما يكون على الجوارح. ولهذا في القلوب وفي أعمال الجوارح بحسب ما في قلوبهم. وكذلك الإيمان فإن مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا يدل أيضا على أن أعمال الجوارح، يعني في من انحرف عن دين الله عز وجل، ترجع إلى فساد القلب. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح في العقيدة هي ما قام بالقلب واطمأنت إليه النفس من العلم الجازم من غير أن يخالطه شك أو ريب. هذا تعريف عام قد يكون لعقيدة صحيحة أو عقيدة باطلة. المهم أن العقيدة هو ما استقر في القلب، وبعض أهل الكلام يعرفونها بأنها حكم العقل الجازم، وللأسف تسرب هذا لدى بعض أهل السنة، وهذا غير صحيح، لأن العقيدة ليس هي حكم العقل، وقد تكون العقيدة مرجعها إلى العقل وقد تكون مرجعها إلى الشرع، فما طريقه العقل يرجع إلى العقل، مثل إنسان يعتقد مثلا أمرا عقليا دلت عليه العقول ويستقر في قلبه حتى يعتقده، فهذا مرجعه فيه إلى العقل. وأما ما يكون المرجع فيه للشرع لا يقال هو حكم العقل، ولكن أهل الكلام لما كان العقل هو المصدر المحكم في النصوص عرفوا العقيدة بهذا. وأهل السنة عندهم أن العقيدة ترجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، ولكن أيضا العقيدة قد تكون أوسع مما يعتقده المسلم كاعتقاد المسائل العقلية، فإن أهل السنة في باب التحسين والتقبيح العقليين يقولون إن العقل يدرك الحسن من السيء كما يدرك العقل أن العلم ممدوح والجهل مذموم والكرم ممدوح والبخل مذموم، فهذا معروف قبل نزول الشرع قبل نزول الوحي. فإذا هذا التعريف هو تعريف عام، سواء كانت العقيدة الصحيحة أو عقيدة باطلة، كما يقال عقيدة الرافضة، عقيدة الجهمية، عقيدة المجوس، فهذه عقائد قائمة بالقلوب. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا تعريف عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة هي ما دلت عليه النصوص الشرعية وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مسائل أصول الدين العلمية. وهذا تعريف للعقيدة الصحيحة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نجاة أصحابها في حديث افتراق الأمة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وهي المأمور باتباعها في النصوص كما في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث الإرباد: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم النجاة على ما كان عليه هو وأصحابه، وأمر باتباع سنته وسنة خلفائه. ولهذا كان التعريف الصحيح لعقيدة أهل السنة وحدها الضابط لمعناها الذي تتحقق به النجاة هو موافقتها للأدلة الشرعية. أتمت هذا في تعريفها. وأهل السنة متمثلون لها ممتثلون وأهل السنة ممتثلون لها من حيث الجملة، لكن لا ينبغي أن تحد بما كان عليه أهل السنة، كما يرد هذا في كلام بعض المؤلفين والباحثين المتأخرين، لأن في هذا إجمالا لا بد من التفصيل فيه. فما عليه أهل السنة إن كان من قول أفرادهم فلا يلزم أن يكون صوابا، فمنهم من يخطئ ولا يصح أن ينسب قوله الخاطئ للسنة، وإن كان مما أجمعوا عليه فهو حق، فهذه الأمة معصومون، وإن كان مما أجمعوا عليه فهو حق، فهذه الأمة معصومة من أن تجمع على ضلالة كما دلت على هذا النصوص، لكن يمنع من اعتباره قيدا في التعريف أنه سيخرج سيخرج مسائل لم ينعقد عليها الإجماع وهي صحيحة من عقيدة أهل السنة بدلالة النصوص. كما يلزم أيضا من تعريف عقيدة أهل السنة بما عليه لأن حد السنة هو فعلهم وما قام بهم، فمهما فعلوا فهو من السنة ولا يتصور خروجهم من السنة، وهذا باطل. وطرده أن يقال الإسلام ما عليه المسلمون وهو الإيمان ما عليه المؤمنون، فيقول لازمه أن كل ما فعله المسلمون هو من الإسلام وكل ما فعل المؤمنون هو من الإيمان، وهذا ظاهر البطلان. فتبين أن الحد الضابط لعقيدة أهل السنة هو ما تقدم، وهو ما دلت عليه النصوص وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه العقيدة كلها حق مأمور باتباعها ومقطوع بنجاة من اتبعها. وأما ما يقوم بأهل السنة منها فالناس متفاوتون فيه صحة وخطأ وقوة وضعفا وكمالا ونقصا، فالاتباع لما دلت عليه النصوص لا بما قام بالناس منها وأهل السنة بحمد الله هم أقوم الناس بها وأسعد الناس بتحقيقها، ولهذا استحقوا شرف الانتساب إليها بحق بخلاف من انتحلها من أهل البدع وهو مخالف لها في الواقع. لكن والهدى والضلال وبين ما قام بأهلها واستحق به شرف الانتساب، لكنه عرضة للنقص والخلل بحسب ما جبل عليه الناس من ضعف وتقصير. وهذا كالإيمان، فالإيمان مخاطب به الناس وهو الإيمان المشروع الذي دلت عليه النصوص المعصوم من الخطأ، لا بما قام بالناس من الإيمان المفعول المعصوم. دلت عدل العبارة، دلت عليه النصوص المعصومة من الخطأ، دلت عليه النصوص المعصوم من الخطأ المعصومة من الخطأ، لا بما قام بالناس من الإيمان المفعول الذي هو أرضة للصواب والخطأ والكمال والنقص، والله أعلم. وثمرة هذا التقرير أن إذا قلنا إن هذه المسألة هي من عقيدة أهل السنة فإنها على التعريف المختار حق يجب اتباعها، ومن خالفها فهو مخالف للسنة والحق، وهذا بإلاف أقوال بعض أهل السنة التي خالفوا فيها السنة باجتهادهم أو تقصير منهم. فلا يصح أن يقال هي من أقوال أهل السنة التي من خالفها خالف الحق والسنة. نعم، هذا تعريف عقيدة أهل السنة، وتعريف عقيدة أهل السنة هو ما دلت عليه النصوص الشرعية وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مسائل أصول الدين العلمية. هذا التعريف يدل على أن عقيدة أهل السنة معصومة وأنها حق، وهذا التعريف هو الذي ينبغي أن يعتمد. وأما ما عليه أهل السنة فإن أهل السنة يصيبون ويخطئون، فلو قيل أن عقيدة أهل السنة هي ما عليه أهل السنة قديما وحديثا فإن هذا عرضة للخطأ، وهذا طرده أن يقال الإسلام ما عليه المسلمون والإيمان ما عليه المؤمنون. هذا غير صحيح، لأنه يوجد من المسلمين من يخالف الإسلام، ويوجد من المؤمنين من يخالف الإيمان، ويوجد من أهل السنة من يخالف السنة. ولهذا عندما نقول في بعض المخالفين هذا مخالف لعقيدة أهل السنة فهذا مقطوع بمخالفته للحق، وهذا بخلاف ما لو خالف الرجل رجلا من أهل السنة فنقول هذا خالف فلان من أهل السنة، فلا يلزم إذا خالف رجلا من أهل السنة أن يكون مخالفا للسنة. فهذا الأمر لا بد أن يقرر. في مقابل هذا أن أهل السنة الذين تمسكوا بنصوص الكتاب والسنة فأخطاؤهم لا تخرجهم من دائرة أهل السنة، ولهذا هم لا يزال هؤلاء ينتسبون للسنة وهم مستحقون لهذا الوصف. ومع هذا نقول أنهم هم من أهل السنة، لكن ما هم عليه لا يلزم أن يكون. لهذا ندرك أيضا بعض الأخطاء الشائعة، أن بعض من إذا خولف قال هذا خالف السنة وخالف أهل السنة، أو قد يخالف اثنين أو ثلاثة ممن يوافقه قال هذا خالف علماء أهل السنة، وهذه جرأة على الكلام بغير بينة. فليس كل من خالفني خالف السنة أو خالف فلان وفلان، من خالف السنة هو من خالف السنة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة، وأما نحن أهل السنة فنصيب ونخطئ. أما إذا انعقد الإجماع، أجمع أهل السنة على أمر، فمخالفتهم مخالفة للحق، فينبغي التنبه لهذا الأمر لأن هذه مسائل دقيقة. أما ما عليه أهل السنة فإنه قد يكون صوابا وخطأ. ولهذا تلاحظ أن العلماء لا يطلقون على عقيدة أهل السنة، لا يطلقون على بعض الأخطاء. مثال ذلك، مرجئة الفقهاء هم من أئمة أهل السنة، ولكن خطأهم هذا لا ينسب إلى السنة، فلا يقال إن أهل السنة من أقوالهم خروج العمل عن حقيقة الإيمان، هذا من أقوال أهل البدع. وعندما يخرج رجل من أهل السنة لا يقال الخروج هو مذهب للسنة أو لأهل السنة. هذه تسمعون العبارة يقولون الخروج مذهب قديم للسلف، هذا خطأ. إذا وقع بعض السلف في هذا الأمر فهو من الأخطاء التي وجدت في السلف، وهي ليست مذهب السلف وليست معتقد السلف. كذلك الأخطاء التي تقع الآن من بعض المنتسبين للسنة لا يقال هي السنة، وإنما هي أخطاء أهل السنة. فإذا ذكرت عقيدة أهل السنة إنما يراد بها العقيدة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وعليها سلف الأمة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا مسميات عقيدة بها في كلام العلماء، وهي دالة على عقيدة واحدة مائها عقيدة أهل السنة والجماعة لإسمين شرعيين من أسماء أهل السنة كما تقدم، وهما أهل السنة والجماعة. وكذلك في معنى هذا الاسم إضافة العقيدة لأسماء أهل السنة الأخرى، ومن ذلك عقيدة الفرقة الناجية. ومن الشواهد لإطلاقه تسمية الإمام ابن بطة رحمه الله كتابه في عقيدة أهل السنة والمشهور بالإبانة الكبرى بكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. ويقول اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والله السابق. ومن المؤلفات المعاصرة لرسالة ومن المؤلفات المعاصرة رسالة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة عقيدة أهل الأثر. ومن وروده في كلام العلماء في قول أبي حاتم الرازي رحمه الله في وصف عقيدته: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بدعهم والتمسك بمذهب أهل الأثر. ويقول الإمام أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله: وهذا قول أهل الأثر والاتباع، يرون مس الرأس أجمع. ثانيا العقيدة الصحيحة، وهذه التسمية مرادفة للتسمية عقيدة أهل السنة، فلا تطلق العقيدة الصحيحة ويراد بها عقيدة الخوارج عقيدة الخوارج أو الجهمية أو المعتزلة أو غيرها من فرق الضلال، لأن صحة العقيدة من خصائص أهل السنة عقيدة أهل السنة لدلالة النصوص عليها لا على غيرها. ثالثا، العقيدة الإسلامية، وهي في معنى عقيدة أهل السنة، فهي عقيدة واحدة إن عبروا عنها بالعقيدة الذي هو حقيقة الإسلام، وإن عبروا عنها بعقيدة أهل السنة فمن باب إضافتها للممتثل لهذه العقيدة بحق وهم أهل السنة. رابعا، عقيدة السلف الصالح، وهذا الاسم مطابق لمدلول عقيدة أهل السنة، فالسلف هم أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم خيار أهل السنة وأئمتهم، ودخولهم في أهل السنة دخولا أوليا وإضافة العقيدة إليهم أبلغ في تمييزها عن عقيدة أهل البدع من إضافتها لمن بعدهم من أهل السنة، ولهذا ينتسب إليهم أهل السنة فيقولون نحن سلفيون وعلى عقيدة السلف. ومن الشواهد لإطلاق هذا الاسم تسمية الإمام الصابوني لكتابه في الاعتقاد بعقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهذا التسمية مشهورة جدا في إطلاق المعاصرين في كتبهم وبحوثهم. نعم، هذه مسميات عقيدة أهل السنة، وهو أن تضاف هذه العقيدة لأسماء أهل السنة المتقدمة، وكل هذه الأمور واضحة، لكن قد يشكل على بعض هذه هي العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة الإسلامية إذا أضيفت العقيدة إلى الإسلام فهو الإسلام الصحيح، ولا ينبغي أن نشمئز أو نكره هذه التسمية، لأن المقصود هو الإسلام. وأما ما شاع بين الناس أن في من ينتسب إلى الإسلام عقيدة الإسلامية، ففرق بين قولنا عقيدة المسلمين الإسلام هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، فإذا أضفنا إليه العقيدة هي عقيدة الإسلام التي تخالف عقائد أهل الأديان. وهذه العقيدة قد تضاف للإسلام وقد تضاف لمن يمتثل هذا الإسلام فيقال أهل السنة، فلا ينبغي أن يشكل علينا هذا الأمر. ولكن المشهور عند العلماء قديما وحديثا فيقال عقيدة السلف أو أهل السنة والجماعة، ولكن أيضا لا ينبغي أن نتناسى هذا الاسم، لأن هذه هي العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تمثل الإسلام. قال حفظه الله تعالى: المبحث الثالث، خصائص عقيدة أهل السنة. اختصت عقيدة أهل السنة عن غيرها، ومنها أنها مستمدة أو مستمدة من الكتاب والسنة والإجماع، فهي صحيحة لا تعارض فيها ولا اختلاف، وليس بينها تناقض ولا اضطراب، بل يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا، ولهذا أثمرت لأصحابها قوة اليقين والسلامة من الشبه. ثانيا، هذه خصائص عقيدة أهل السنة. أهل السنة لها خصائص تخصها دون غيرها، فهي صحيحة لا تعارض فيها ولا اختلاف، وليس بينها تناقض ولا اضطراب، بل يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا، ولهذا لا يمكن أن تجد تعارض بين مسألتين في عقيدة أهل السنة، لأن هذه العقيدة كلها معصومة، ولا تعارض بين عقيدة أهل السنة، كما أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة. هذا إذا قلنا أن هذه العقيدة مستمدة من الكتاب والسنة. أما ما يقرره أهل السنة فإن بعض أفرادهم قد يقرر ما يخالف هذه العقيدة وهو معذور في اجتهاده، لكن إذا وهذه العقيدة من ثمارها قوة اليقين لمن انتسب لهذه العقيدة، فإن أهل السنة على يقين وعلى ثبات. ولهذا يقول العلماء قديما: من ترك السنة أكثر التنقل، من ترك السنة أكثر التنقل. لهذا تجد المخالفين للسنة في كل يوم هو على رأي، في كل مرة له مسلك. ولهذا لو جمعت كلام من المتقدمين والمتأخرين، كلام بعض من خالف السنة، تجد بينه تعارض وتناقض شيء عجيب، سواء في المسائل أو الأفراد. المسائل يقرر والأفراد يزكي الرجل ويثني عليه حتى يوصله للنجوم، وبعد ذلك يبدعه ويخرجه من السنة. يختلف رأيه على مر السنين. وأنا دائما أقول: المسائل التي نقررها بالأدلة وهي من الدين لا يتجدد فيها الرأي، إلا أن يكون المتكلم اطلع على دليل فقد يظهر له شيء فيقرر. لكن الأصل إن الباحث إذا استوفى أو المتكلم الأدلة وقرر شيء لا يمكن أن يغيره بعد ذلك، لأن هذه ليس مرجعها إلى الرأي والعقل، وهذا بخلاف الأمور التي ترجع للعقل، مثل الآن ما يكون الناس عليه فيها الآن من الألبسة والأثاث والسيارات، وكل يوم يتغير لهم شيء في هذه الأمور. أما هذه العقيدة فإن لا يمكن أن تتجدد وتتغير بتغير الأيام. فهذه من أعظم خصائص أهل السنة، أنهم أهل ثبات على هذه العقيدة، ولا تختلف أقوالهم سواء قديمة أو حديثة، كلها ترجع إلى هذا الأصل. نعم. قال حفظه الله تعالى ثانيا: أنها موافقة للفطرة السليمة والعقول الصحيحة، لأنها تمثل الإسلام وهو دين الفطرة، وهي مستمدة من القرآن الذي يسر الله ذكره، فليس فيها تعقيد ولا لبس ولا غموض، يفهمها الكبير والصغير، وتنشرح لها النفوس والصدور. ولهذا ظهرت آثارها على أصحابها الصادقين في امتثالها، فأورثتهم طمأنينة النفس وسعادة الروح وراحة البال، مع الاستقامة على العبادة وملازمة الطاعة والثبات على الدين من غير تغيير ولا تبديل. ثالثا: نعم، أن هذه العقيدة موافقة للفطر السليمة والعقول الصحيحة. ولهذا ما عرضت عقيدة أهل السنة على أصحاب فطر سليمة لم تتلوث فطرهم إلا وقبلوها، ولكن الشبه وقعت لبعض من انحرفت فطرهم. ولهذا أنا دائما أقول: ندرس الأسماء والصفات في المساجد، فلا أتذكر أن عاميا على الفطرة السليمة انقدحت أو انقدح في نفسه عندما نتكلم عن الصفات أنه يقول: ألا تكون هذه الصفات مشابهة لصفات المخلوقين؟ والله لا أتذكر أن رجلا عاميا قال هذا، بينما كبار أئمة الفلاسفة والمتكلمين يقولون هذه الصفات يستلزم منها المشابهة فلا بد أن ننزه الله عنها. أصل مقالة المعطلة والمشبهة والمفوضة هي التشبيه، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، انقدح في نفوسهم التشبيه، ثم سلكوا مسالك. منهم من قالوا لا بد أن نعطل هذه الصفات حتى ننزهه عن التشبيه، ومنهم من طرد التشبيه قال هذه مثل صفات المخلوقين، ومنهم من قال لا، الحقيقة. فلا تجد أحد العوام يقول عندما يسمع: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ألا يكون سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا؟ ما يقول هذا. فهذا دليل على أن هذه العقيدة موافقة للفطر السليمة. ولهذا تجد من شرح هذه العقيدة وبينها للناس لا يمكن أن يعارض، ولا يمكن أن ينازع إذا كان عرضه صحيحا، بل حتى بعض أهل البدع الذين هم يخالفون هذه العقيدة إذا سمعوا عقيدة أهل السنة فإنه تسكن نفوسهم لها ويجدون فيها طمأنينة، فهي عقيدة مستمدة من الكتاب الذي قال حفظه الله تعالى. ثالثا أنها تمثل الوسطية بين عقائد الفرق المبتدعة، كما أن الإسلام يمثل الوسطية بين أهل الملل. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الفرقة الناجية أهل السنة وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. نعم، من خصائص أهل السنة عقيدة أهل السنة أنها تمثل الوسطية بين عقائد الفرق المبتدعة في كل شيء، في باب الصفات، في باب القدر، في العبادة لله عز وجل، حتى في الأخلاق، فأهل السنة وسط، وهذه الوسطية هي التي جاء بها الإسلام، وليس المقصود هو أن تتوسط بين مقالتين، فالوسطية جاء بها الدين، هذه العقيدة وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء، وكذلك هذه الشريعة هي وسط بين الشرائع التي امتثل أهلها التشديد على أنفسهم وبين أهل التساهل، وأهل السنة هم وسط بين فرق الأمم، هم وسط بين أهل الملل، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال حفظه الله تعالى رابعا أنه بامتثالها تتحقق الاستيأس من رحمة الله ولا جرأة على معاصي الله، بل يعبد أهل السنة الله بمقتضى أسمائه وصفاته الموجبة لمحبته وتعظيمه ورجاء رحمته وثوابه والخوف من سخطه وعقابه. يقول الإمام مكحول رحمه الله من عبد الله من عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد. من خصائص هذه العقيدة أنه بامتثالها تستقيم الطاعة والعبادة لأصحابها، تلاحظونه في السلوك وفي العبادة يرجع إلى فساد الاعتقاد، وما ترونه من الاستقامة الظاهرة يرجع إلى استقامة القلوب على هذه العقيدة الصحيحة، وهذا ظاهر في توسط أهل السنة بين المرجئة والخوارج، فمن يعبد الله بمقتضى الرجاء ورجاء رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله، مع أيضا عبادته لله بمقتضى الخوف من سخط الله، لديه اعتدال، وكذلك من سلك مسلك المحبة كما هو بعض قول أو مسلك بعض غلاة المتصوفة فإن هذا أفضى بهم إلى الزندقة. فالمؤمن كما قال مكحول من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد. نعم. قال حفظه الله تعالى خامسا أن في التمسك بها الوقاية من الفتن والسلامة من البدع، كما جاء في حديث الإرباد بن سارية رضي الله عنه وفيه فإنه من يعش منكم بعد فسيخ خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأنها ستقع في الأمة، وأوصى باتباع سنته وسنة خلفائه وأهل السنة. أن في التمسك بها أي بهذه العقيدة الوقاية من الفتن والسلامة من البدع، لأن هذه العقيدة فيها العصمة، فما يعرض للمسلمين نازلة من النوازل وتعاد إلى عقيدة أهل السنة ليتبين الحق فيها. ولهذا نجد أن أهل السنة أهل استقامة وثبات على عقيدتهم، وهم أهل السلامة من الفتن، بخلاف من أعرض عن هذه العقيدة أو ساء فهمه أنه يتخبط في على نفسه نطق بالحكمة. على نفسه كل ما جاءت نازلة نظر للمصلحة الدنيوية، وهل نوافق فلان ونخالف فلان ونمدح فلان نذم فلان. على السنة ومطالعتهم للسنة لا يكاد الواحد منهم يتكلم إلا بحكمة لارتباط قلبه ولسانه بالحق. وإذا حاد الرجل عن السنة أخذ يتخبط أهواء في أنواع المخالفات والمعارضات، حتى تجد المخالفات والمعارضات لو أخذت كتابا لأحد هؤلاء المخالفين تجد التناقض في كتاب واحد. ما أرادوا أن يردوا الحق الذي دلت عليه الأدلة في مسائل كمسائل الهجر، موقف السنة من أهل الأهواء والبدع، وقعوا في مناقضات وتعارضات عجيبة. فيقرر في بداية الأمر الشيء ثم ينقضه بعد ذلك. هذه سمة كل من خالف السنة، أنه لا بد أن يقع في المعارضات ويقع في الأخطاء. وكل من تمسك بالسنة تستقيم له الأمور ويحصل له الصواب، لأن هذه العقيدة. نعم. ولهذا كان من أسماء أهل السنة الجماعة كما تقدم، وهذا بخلاف أهل البدع فهم أهل تفرق واختلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: سموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وهذا بخلاف أهل البدع فهم أهل تفرق واختلاف. ويقول رحمه الله تعالى معلقا على وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السنة في حديث الافتراق: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. نعم، هذه العقيدة موجبة للاجتماع والمودة والائتلاف، ولهذا من أسماء أهل السنة الجماعة. فهذه العقيدة موجبة للمودة والمحبة في الله تبارك وتعالى لاجتماع أهل السنة على هذه العقيدة. وهذا بخلاف أهل البدع فإن فرقة واحدة ويرجعون 10 فرق كما ذكر بعض من كتب في الفرق والمقالات. وهكذا من خالف السنة، حتى بعض المنتسبين للسنة عندما خالفوا بعض مسائل من عقائد أهل السنة تفرقوا وتنازعوا وأخذ يبدع بعضهم بعضا. فأهل عقيدة أهل السنة موجبة للاجتماع، وتحب الرجل لا تحبه إلا في الله، لأنه على هذه الأصول وعلى هذه العقيدة. ولا ينبغي لأهل السنة إذا ما وجد خلاف بينهم في مسائل مرجعها إلى الاجتهاد أن يتفرقوا. فكبار وأئمة أهل السنة هم الصحابة، اختلفوا في مسائل ولم يتفرقوا رضي الله عنهم، بل وجد بينهم قتال وكان هذا عن اجتهاد، ومع هذا لم يتفرقوا ولم يطعن أحد من الصحابة في عقيدة أخيه. لا يوجد حتى في حديث ضعيف أن خالفه أخ له وقد يقاتله ولكن لا يطعن في دينه ولا في عقيدته. ولهذا قال علي رضي الله عنه في أهل الجمل: إخواننا زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. انظروا إلى هذا الإنصاف. الآن نحن ما بلغنا مبلغ الصحابة، لم نتقاتل، ومع هذا يبدع بعضنا بعضا. يعني أشياء محزنة، لولا ذكر هذه الشواهد وأنه لا يصدق ما ذكرت هذه الأمثلة. أنا أنسب لعقيدة الجهمية وعقيدة غلاة المرجع، كتبي موجود وكلامي موجود. ما الذي يحمل هذا؟ ليس هو مبتدع وليس هو جهمي وليس أشعري، رجل سلفي ينسبني وينسب غيري. طائفة كبيرة من أهل العلم نسبوا لعقيدة الجهمية وعقيدة ابن جرجيس وعقيدة الجهم، بل قالوا أشد من الجهم بن صفوان. يعني سبحان الله، هذه عبر. والله لولا أن هذه الأمور يعني تقع ونعرف أنها منتشرة، يستحي الإنسان يتكلم ببعض هذه الأمور خشية أن يكذب. هذه موجودة. ما الذي يحمل هؤلاء؟ رجل يقرر عقيدة أهل السنة في الإيمان ولا نخالفك في مسألة العذر بالجهل. أين هذه المسألة من تلك؟ الألباني إمام من أئمة المسلمين لمخالفته في حكم تارك الصلاة نسب إلى المرجع. فهذه مواعظ وعبر لنا، وهذا يدل على أن السلام ليس أن تنتسب لعقيدة السلف، تقول أنا سلفي وتماشي أهل السنة وترد على أهل البدع، بل امتثال السنة يكون بصدق مع الله عز وجل. أولا أن نطلب العلم ونعلم عقيدة أهل السنة، ولا يكون علمنا بعقيدة أهل السنة أماني، لذلك نثبت على هذه العقيدة. ولهذا بحمد الله كما قلت أن أهل السنة إلى اليوم في الله، لكن من شذ منهم فإن هذا لا يمثل السنة. وهؤلاء وإن انتسبوا للسنة فانتسابهم لا يخرجهم من البدع. وأنا لا يفهم من كلامي أن أبدع من ينتسب للسنة إذا أخطأ، لكن بعض المخالفات التي تقع من هؤلاء هي من جنس مخالفة أهل البدع. ولولا الورع وخشية أن يقال أن نقابل الظلم بمثله لحكمنا على بعضهم أنه ليس من أهل السنة لمخالفته لكثير من أصول أهل السنة. مخالفة أهل السنة في الاتباع، ترد النصوص، يكذب بحديث صحيح للهوى، يثنى على يعني أناس أغمار لا قيمة لهم، ويطعن في أئمة وعلماء كبار، كل لهوى النفس. دائما العلماء يقولون أهل السنة ويقولون في مقابل هؤلاء أهل الأهواء والبدع. من هم أهل الأهواء؟ في رجل معروف وطائفة معروفة هم أهل الأهواء؟ أهل الأهواء هو كل من اتبع هواه في أن يتكلم بمسألة ويثبت ويقرر، وهذا موجود الآن. يعني إذا كان موافق له أو تلميذ له يرفع، وإذا كان مخالف له يحط من قدره. هذا ليس هو منهج أهل السنة. صاحب السنة يوالي أهل السنة ولو خالفوك ولو عارضوك في مسألة أو مسألتين. نسأل الله التوفيق للجميع، وأنا كان ودي أن تكون هناك أسئلة لكن انتهى الوقت. لعلكم تسجلون ما لديكم من أسئلة، وإن شاء الله نسمع منكم كما ذكرت في جلسات قادمة إن شاء الله كل ما ترونه أو ما تطرحونه من الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا.